الحكم لله طبعا. فالحكم لله. صلاة النبي من صلاة فالحكم لله. الله الله الله يا شيخ. فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم يكرمك يا شيخ. انت صلاه النبي صلاه النبي عم شكرا. الله يا قران. Oh, my. الله أكبر. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. الله يتم عليك نعمته. ربنا يشفع فينا القرآن دنيا وآخرة. الله الله الله. يُنْزِلُ معرفنا نعمته. ربنا يشفع فينا القرآن دنيا وآخرة. الله الله الله. Yeah.